والقرآن قبل أن نتحدث عن آية نفر من الجن يدل على أن الجن من حيث القوة البدنية أقوى من الإنس، ومن حيث البلاغة والفصاحة الإنس أقوى بقرائن عدة في القرآن. الله جل وعلا يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبدأ بالجن قبل الإنس في الحديث عن القوة. وقال الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فقدم الجن على غيرهم لقوتهم. في حينما تكلم القرآن عن الفصاحة والبلاغة والقدرة على الإتيان بمعارضة القرآن التي هي محال على بني آدم لعلو القرآن ورفعته، قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فنلحظ أن الله جل وعلا قدم الإنس هنا على الجن. أما قوله جل شأنه وتباركت أسماؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا التقديم بناء على أصل الخلقة، بناء على أن خلق الجن مقدم على خلق الإنس. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، والجان خلقناه من قبل أي من قبل الإنس من نار السموم. والجن ينسبون إلى إبليس، قال الله جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء. فالمعنى أن غالب الظن أن إبليس هو أبو الجان، كما أن آدم عليه السلام هو أبو البشر. هذا كله في التقعيد العام لمسألة الجن. هؤلاء الجن مكلفون، وفي هذا يشترك بنو آدم مع الجن في أنهم جميعا مكلفون، في حين أن الملائكة غير مكلفين، إلا أن الملائكة تشترك مع الجن في أننا لا نقدر على رؤيتهم، لا نلحظهم، لا نراهم. حجب الله عنا رؤية الملائكة ليعلم مدى إيماننا بالغيب، وحجب عنا رؤية الجن حتى يعلم مدى إيماننا بالغيب ومدى قدرتنا على الصبر على هذا التكليف. ويوم القيامة يرى الجن الإنس والإنس الجن. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم التلاق. ما معنى يوم التلاق؟ يلتقي فيه الجن والإنس، يلتقي فيه الإنسان مع عمله، يلتقي الإنسان فيه مع آبائه، يلتقي الإنسان فيه مع نبيه. كل أحد يمكن أن يلتقي في عرصات يوم القيامة كان سببا في تسمية يوم القيامة بيوم التلاق، كما قال الله جل وعلا حكاية عن مؤمن آل فرعون. نعود لمسألة الجن. قبل ذلك العلماء يقولون إن بعضهم يقول إن الجن يوم القيامة إنما يثاب مؤمنهم بأن لا يعاقب، لا أن يدخل الجنة، وفي هذا نظر سيأتي تفصيله إن شاء الله. نفيء الآن إلى قول الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كان هذا على الصحيح عند عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة، مر على وادي نخلة وقد صدته قريش ولم يرض به قد صدته ثقيف أهل الطائف، فصدت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقفل راجعا إلى مكة ومعه غلامه زيد بن حارثة. ثم إنه في بعض الطريق قام صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن. لما بعث عليه الصلاة والسلام منعت الجن من استراق السمع وحيل بينهم وبين خبر السماء، فأمر إبليس من معه من الجان أن ينتشروا في الأقطار لينظروا لما منع خبر السماء. برحمة الله وافق أن 9 من الجن نفر كانوا يوم ذاك مارين على وادي نخلة، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ القرآن ويتلوه في الليل، فالوقت مبارك ليل، والقارئ مبارك وأي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتلو المقروء كلام الله، والجن يستمعون. فمن ذهولهم مما يسمعون ركب بعضهم بعضا، قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، أي الجن، يكونون عليه لبدا، أي يركب بعضهم بعضا. قال الله هنا: قل أوحي إلي، والمعنى أنا لم أرى شيئا، لأن الجن لا يرون، أنه استمع نفر من الجن ويعرفون بجن نيصبين، استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهم رغم أن قلوبهم مخلوقة من نار إلا أنهم أذعنوا وخضعوا واطمأنوا إلى كلام الله الواحد القهار. وهذا يا أخي نور يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده، فالقرآن إما شاهد لك وإما شاهد عليك، ولا يوجد في الطريق إلى الله جل وعلا أحد واقف، الجميع إما متقدم وإما متأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا توجد منزلة ما بين هاتين المنزلتين. قال الله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وعدم الإشراك بالله وإفراده تعالى بالعبادة هو الدين الحق الذي من أجله بعث الرسل وأنزلت الكتب وقامت البراهين ونصبت الموازين، ومن أجله قام سوق الجنة والنار. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معه، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فقول الله جل وعلا هنا ولن نشرك بربنا أحد، هذا فقه للدين، والله جل وعلا أخبر أن الشرك محبط لكل عمل. قال الله جل وعلا للصفوة من خلقه والثلة الجليلة من أنبيائه ورسله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا عنهم في آية أخرى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وما أحسن من قال فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فقالت الجن هنا ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا أي عظمته وسلطانه وحظه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فكان في قولهم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا رد للطوائف الثلاث، رد على اليهود الذين قالوا إن عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله، ورد على بعض مشرك العرب الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. فقالت الجن ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وينبغي أن تعلم أيها المبارك أن الله جل وعلا منزه مقدس عن الصاحبة والولد، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن تعظيم الله وإفراده بالعبادة وتسبيحه جل وعلا وتنزيهه عن كل نقص من كمال الدين ومن أعظم ما يورثك في قلبك اليقين، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا من خف عقله وطاش ولم يكن له من العلم مثقال ذرة على الله شططا. والشطط القول المنكر البعيد كل البعد عن الاعتدال، وهذا يتضمن من زعم لله الولد، أو من زعم أن لله مع الله شريك، أو من تعلق بالأوثان والأصنام، أو غير ذلك من مظاهر الشرك والكفر، على الله شططا. ثم ذكروا بعض الاعتذار لأنفسهم، والآيات عظيمة المعنى. قالوا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ربما كان المعنى أن الذي منعنا من أن نسلم قديما ونؤمن قبل أن نسمع القرآن أن ما سمعناه عن الله ما ظننا أن أحدا من الخلق يجرؤ على أن ينسب إلى الله جل وعلا الكذب، لكن لما سمعنا القرآن علمنا أن هناك من ينسب إلى الله جل وعلا الكذب، وأن هذا واقع حقا في الناس. وأن ظننا أن لن تقول الإنس على الجن أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ثم ذكروا أحوال العباد وكيف أن العباد لا يخشوا بعضهم لا يخشى الله ويخشى من دونه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، من جعل أحدا بينه وبين الله يعظمه ويبجله ويظن أن الأمر من لدن أحاله الله جل وعلا إلى ذلك الذي توكل عليه ولجأ إليه، فهلك الفريقان. قال الله جل وعلا فزادوهم رهقا. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من أدبهم، قال الله عنهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض

أن رجلا فتى من الجن طلب من أمه أن تهيئ له ثيابه ليطوف بالبيت، فطاف بالبيت وهو على هيئة إنسي، فقبله رجل من بني سهم وهي قبيلة قرشية معروفة، منها عمرو بن العاص. فهذا الرجل الذي من بني سهم قتل هذا الفتى الجني، قد مر معنا أن الجن تحكمهم الصورة. فلما قتله ما أصبح بنو سهم إلا وأكثر أو قرابة 70 رجلا منهم قد ماتوا، فعلموا أنهم من الجن، فعمدت بنو سهم ومواليها وخدمها وعبيدها، فتفرقوا في شعاب مكة وجبالها لا يتركون حجرا ولا دابة ولا هائمة إلا قتلوها، أي انصرفوا إلى الحيايا والعقارب والهوام يقتلونها لغالب ظنهم أن أكثرها جنا. فبينما هم على تلك الحال إذا بموجة من تراب، وإذا بمناد يناد في أهل مكة: يا معشر قريش أصلحوا بيننا وبين بني سهم، فقد أهلكوا منا خلقا كثيرا. هذه المقطوعة التاريخية الأدبية عليها شيء من ما يعرف بالأساطير السابقة، لكنه يمكن استيحاؤها أو قراءتها على اعتبار أن الجن عالم أكثر الناس فيه، والعرب تزعم أن هناك غول، وتزعم أن هناك سعلاة، وأن بعضه يرى في الليل وبعضه يرى في النهار، وينقلون عن تأبط شرا أنه لقي الغول في سفره وأنه ضربه ضربة ما زال يستدرجه يستجديه أن يضربه ضربة أخرى، إذ تزعم العرب في كلامها أن الغول إذا ضرب ضربتين يبقى حيا، وإذا ضرب ضربة واحدة يبقى ميتا على حاله، وأن تأبط شرا، وهذا مركب إسنادي، هذا اسمه واسمه ثابت، وتأبط شرا هذا لقب لقب به، بعد ذلك أبى أن يضربه حتى قتله. فلما أصبح وجد أنه غول أخذه معه إلى دار أهله وقد وضعه تحت إبطه، فظن نساء القرية أن ثابتا أتى بشيء عظيم إلى أمه، فسألوها: ماذا أقدم لك ثابت؟ قالت: لقد تأبط شرا، فعرف بهذا الاسم. الذي يعنينا من السياق قضية الغول وأثرها في الناس. وكما أن الملائكة رمز للجمال، فإن الشياطين عياذا بالله والجان رمز للقبح. قال الله جل وعلا عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ونحن نعلم أن الشياطين لم يرها الناس، لكن الموروث في قلوب الناس في ثقافاتهم أن الجن رمز للقبح، كما أن الملائكة رمز للجمال، بقرينة أن يوسف عليه السلام لما دخل على النساء وفتن بجماله قلنا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومعلوم أن النسوة اللاتي قلنا هذا عن يوسف لم يرين الملائكة، لكنهن ذكرنه من باب أنه استقر في الأذهان أن الملائكة رمز وعنوان للجمال، وكذلك الشياطين عنوان للقبح. ومما يستدعى في هذا المقام ما ذكروا عن الجاحظ، وهو الأديب العربي المعروف باعتزاله، كان قبيح المنظر وكل ذلك خلق الله. فيقول هو عن نفسه أنه كان ذات يوم في السوق فجاءته امرأة فقالت له: أريدك في حاجة. قال: بين يديك. قالت: اتبعني. فتبعها فوقفته على صائغ يصوغ الذهب، ثم إن المرأة قالت للصائغ: مثل هذا، وأشارت إلى الجاحظ ثم انصرفت. فلم يفطن الجاحظ ماذا تريد المرأة، فسأل الصائغ فقال له: إن هذه المرأة طلبت مني أن أصنع لها خاتمة وأن أجعل فصه على هيئة وجه عفريت، فقلت لها إنني لا أعرف العفريت، فأتت بك وأشارت إلى وجهك. والمقصود من هذا كله ما استقر في الأذهان من أن الجن رمز للقبح. وقد جاء ذكر الجن مع نبي الله سليمان كثيرا، قال الله جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولما أراد سليمان أن تظهر نعمة الله جل وعلا عليه وبعث من بعث إلى بلقيس في اليمن، قال لمن حوله ومنهم الجن: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن. والعرب تقول عن الجن في أصله جني، فإذا سكن البيوت يقال له ذات الأرواح، فإذا تمرد قالوا مارد، فإذا اشتد تمرده قالوا عفريت. وربما كان قولهم مارد أشد من قولهم عفريت، وربما قرنوا بينهما. المقصود قال الله جل وعلا: قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. والذي يظهر لي أن الذي قال، أن الذي وصفه الله جل وعلا بأنه عنده علم من الكتاب هو جني أوتي حظا كبيرا من الإيمان والعلم، أي جمع ما بين القوة الروحية والقوة البدنية، ما بين العلم بأحوال الدنيا والعلم بأحوال الشرع. فلهذا قدره الله أن يأتي بعرش بلقيس في طرفة عين. لكن كيف تقرأ الآية فهما واستنباطا أنه إذا كان أحد من خلق الله سواء كان جنيا أو غيره استطاع أن يأتي بعرش بلقيس في طرفة عين من اليمن إلى الشام، فكيف بقدرة الله الملك العلام؟ فكيف بقدرة من خلق هذا الجنية وخلق العرش؟ كيف بقدرة الله جل وعلا رب العالمين؟ أمثال هذه الآيات تجعل المؤمن يزداد إيمانا بربه، ويقول كما قال الله جل وعلا عن ذلك الذي مر على قرية، قال الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلا بد أن يقع في قلوبنا العلم الحق بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. لا بد أن يكون المؤمن على يقين بعظمة قدرة ورحمة رب العالمين جل جلاله. هؤلاء الجن يظهر من السير والأخبار العامة أنهم يعمرون، لكن قطعا يموتون. للحديث الصحيح: أعوذ بعزتك، الجن والإنس يموتون وأنت الحي الذي لا يموت. فكما أن الإنس يموتون كذلك الجن يموتون، والله أعلم أين يقبرون، والله أعلم أين يقبرون. وقد سمى الله جل وعلا سورة في القرآن باسمهم وهي سورة الجن، ولم يأتي في القرآن سورة اسمها سورة الإنس، لكن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الإنسان. وهذا في القرآن كثير، كما مر معنا الشمس والقمر، سورة باسم الشمس وسورة باسم القمر، سورة هنا باسم الجن وسورة باسم الإنسان، لكن الفرق أن سورة الجن جاءت بالجمع وسورة الإنسان جاءت بالإفراد، وسورة اسمها الكافرون وسورة اسمها المؤمنون وسورة اسمها المنافقون. وهذا كثير كما قلت في القرآن بحسبه، لكن هذه التقسيمات موجودة في كلام رب العالم في أسماء سور القرآن العظيم. نريد أن نختم أن الجن والإنس خلقهم الله جل وعلا لأمر عظيم. قال ربنا ينزه ذاته العلية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ويبقى تسلط الجن على بني آدم لا يتجاوز الوسوسة والنزغات، فمن آذاك من بني آدم فرد كيده بعد الاستعانة بالله بأن تحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن. وأما الجان والشياطين فلا يرد كيدهم بالتي هي أحسن، إنما يرد كيدهم بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا وقد ذكر الحالين في كلامه العظيم: فسبحان الله رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، فذكر الحال والصنيع مع بني آدم، ثم ذكر بعدها الجن. قال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فكما أن أغالب أحوال بني آدم إنما يرد بالحسنى إليه، فإن الشياطين إنما يرد كيدهم بالاستعاذة بالله جل وعلا منهم. وما تعوذ متعوذ بأعظم من المعوذتين الفلق والناس. قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وفي خبر عائشة أنه بعد نزول هاتين السورتين اكتفى صلى الله عليه وسلم بقراءتهما عن كل رقية، والعلم عند الله. هذا أيها المباركون ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله حول قول الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، تكلمنا فيه حديثا ذا أشتات عن الجن وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحالهم في أساطير العرب، وحالهم مع بعض أنبياء الله جل وعلا ورسله. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم هدى وسدادا وتوفيقا ورشادا. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.